إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لماذا هذا الموضوع؟ ولماذا في هذا الوقت؟ أمران اثنان. الوسطية لا شك أنها باب عظيم من أبواب الدين، بل هي سمة الإسلام الحق وعلامة الخيرية لهذه الأمة، ولذلك ادعاها كثير من الناس، حتى من يرفع شعار التكفير ويكفر كل مخالف يدعي أن هذا من الوسطية والتارك للسنن الواضحة المعارض لها بعقله ورأيه، المميع للدين بالهوى يدعي أن هذا من الوسطية، فاختلط الأمر على كثير من الناس في هذا الباب العظيم ولبس على العامة، وهذا في الحقيقة سمة وعلامة من سمات آخر الزمان، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. فالسنون الخداعة لا يميز الإنسان فيها بين الصادق والكاذب، وبين الأمين والخائن، وبين الرويبضة السفيه المتصدق والعالم. فكل من نطق في الأمور الكبيرة وخاض في الأحداث وكان بليغا اعتبره كثير من الناس عالما وقدموه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والشاهد: اتخذ الناس رؤوسا جهالا يظنونهم علماء يستفتونهم وهم يرغبون في ذلك ويتصدرون للناس، فالجهال لا يميزون بين العلماء والجهال والسفهاء، فيتخذونهم رؤوسا يسألونهم، وكل هذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها. وطريق السلامة كما قال ابن بطة: فإنا قد أصبحنا في زمان ذكر أن العلم والنجاة متعذرة فيه، مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فمفهوم الوسطية الحقة غيب عن كثير من الناس، فكانت هذه المفاتيح لعلها تفتح شيئا من المغاليق. ثم الأمر الثاني: معرفة وسطية الإسلام وما يتميز به من سمات يؤدي بالمسلم للاعتزاز بهذا الدين، والفرح بنعم الله عز وجل عليه، وانضباط نهجه في أخذ دينه. فالإسلام وسط بين الملل، وهو صراط الله المستقيم الذي نسأل الله عز وجل في كل صلاة أن يهدينا إليه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهل الجفاء وأهل الغلو، هذه مسألة الأولى. لماذا هذا الموضوع ولماذا في هذا الوقت؟ وأما ما تفضلتم به من الشق الثاني للسؤال، ما هو مفهوم الوسطية؟ لا يخفى أن الله عز وجل ميز أمة الإسلام بالوسطية بين الأمم، كما قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلما كانت ميزة لأهل الإسلام وعلامة وشامة، لابد للمسلم أن يعرفها حتى يتميز بها عن غيره من الأمم. فما مفهوم الوسطية؟ الوسطية من الوسط، وتأتي في اللغة بمعنى التوسط بين شيئين، بمعنى العدل والخيار والأجود والأفضل، وما بين الجيد والرديء والمعتدل، وبمعنى الحسب والشرف. هذه مجمل أقوال أهل اللغة في الوسط والوسطية والاعتدال. وأما الوسطية في الشرع فقد وردت الوسطية في القرآن، ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل لفظ له معنى، فقد جاءت بمعنى العدل والخيار في تفسير قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوسط العدل. وجاءت بمعنى الأوسط والأعلى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام عن الفردوس أنها أوسط الجنة وأعلى الجنة. وجاءت بمعنى ما بين طرفي الشيء، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر وسط بين الظهر والمغرب وهي متطرفة. وجاءت في مقابل الإفراط والتفريط، وكل هذه المعاني في الحقيقة حق كلها، وأوصاف للدين الذي جاء به النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالاعتدال والوسطية منهج الحق ومنهج الأنبياء وأتباع الأنبياء، ويتمثل في عصرنا وفي أمتنا بالإسلام بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وبالسنة وبمنهج أهل السنة بعد ظهور الأهواء والافتراق والبدع. فأهل السنة والجماعة هم العدول الأخيار في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي التعامل. فالوسطية هي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونصيب الناس منها بقدر اتباعهم للسابقين بإحسان. فمن أخذ الإسلام بسماحته ويسره وعرضه على الناس بالأسلوب الهين السهل الممزوج بالشفقة والرحمة، فقد أخذ بالوسطية. ولذلك قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال: الحنيفية السمحة. وهذا الحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو ومع التشدد. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديث يأمر بالتيسير وترك التنفير والتعسير، مما يستلزم ترك الغلو وطلب الوسط، إذ اليسر هو السماحة وترك التشدد، وخير الأمور الوسط. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الأدب بقوله: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. فالاعتدال والوسطية صفة لازمة لمن تمسك بالإسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى.